أحد الأجانب بدينا. قال الناظم رحمه الله وإياه: ولا يكلف، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي: من شرب أو خيط، ذكاة، فضل ماء، وعمد الرسم، شهادة وماء. عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا. وكالتي ردت بعيب وعدم، وليها وشبهها مما علم. قال الناظم رحمه الله وإياه: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي: من شرب أو خيط، ذكاة، فضل ماء، وعمد الرسم، شهادة وماء. عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذة. وكالتي ردت بعيب وعدم، وليها وشبهها مما علم. هذه الأبيات التي ذكرها تتعلق بالتكليف من ناحية ما هو الذي يكلف به الإنسان. فقال إن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بفعل، ولا يكلف بفعل باعث الأنبياء، باعث فاعل، ولا يكلف باعث، ورب الفضل كذا، هذا كذا معطوف على باعث الأنبياء أصلها لأجل الوزن. لا يكلف الشرع أي لا تكليف إلا بفعل، هذا معنى قول هنا لا تكليف إلا بفعل. ومن المعلوم أن مناط التكليف راجع إلى المأمور أو إلى المنهي. أما من ناحية المأمور فالأمر واضح، لأن المأمور طلب إيجاد، فهو فعل ظاهر لا أشكال فيه. فإن كان بفعل الأمر فالأمر واضح، كل مثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا يعني طلب إيجاد الزكاة وطلب إيجاد الصلاة، هذا واضح طلب إيجاد. كذلك إذا كان بالصيغة الأخرى التي هي من باب الأمر وليس من باب النهي، وهي ذر وتر وتر، وسيأتينا هذا في أول باب الأمر، وهو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، يعني نحو كف وما شابه ليست من باب النهي، وإن كانت تقتضي تركا. وذروا ما بقي من الربا، هل يعني تفعل الربا أو تترك الربا؟ ذروا، هل هو نهي أو أمر؟ طلب كف لا بنحو لا تفعل، لا تفعل، هذا هو النهي. أما ذر وشبه ذلك هذا داخل تحت حد الأمر، وإن كان المطلوب منه ترك. فإذن طلب الفعل إذا كان إيجاد هذا هو الغالب، وإذا كان بمثل ذر وترك ودع وما شابه ذلك فهو كذلك أمر، فلا إشكال في هذا. إذن لا يكلف إلا بفعل. لماذا لا يكلف بفعل؟ لأن غير الفعل غير مقدور عليه، وهذا من توابع ما يسمى بتكليف ما لا. وأصلا هذه المسألة سيأتي لها بحث، وهي كما قال الغزالي إن هذه ليست من علم الأصول بشيء، إنما هي من مباحث ما يسمى بأصول الدين عنده. وكذلك ابن تيمية قال هذا الأمر والنهي وإدخاله فيه بدعة، إنما هي من مباحث القضاء والقدر. لا مسألة إيش إنه ما لا يطاق أو يطاق، يعني ما وجه ربط ما نحن فيه مسألة يطاق أو ما لا يطاق أنه لا يكلف بغير الفعل، لأن غير الفعل غير مقدور عليه، ولا تكليف بما لا يطاق، هذا وجه يعني ذكرها هنا حينما يذكرونها. فقال هنا ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب، إذن قالك فكفنا بالنهي مطلوب النبي، هذه المقدمة لأجل هذا البيت، كان مقدمة لكي يسهل عليك أمر يحتاج إلى جواب. نحن مكلفون بالنهي، ومن المعلوم أن النهي ليس إيجاد فعل إنما هو عدم، فهل هو عدم محض بمعنى ألا تفعل كما ذهب إلى هذا بعض المعتزلة كأبي هاشم؟ وعلى هذا يكون حصل منه الامتثال ولو لم يأتي الترك على باله، وهذا لا شك أنه غير صحيح. أو أنه إقبال النفس على الشيء ثم تحجم عنه، بمعنى أن تشتغل النفس بالترك بعد طروع الفعل، وبهذا يكون الاستمرار على الترك بعد طروع الفعل يعني للنفس من هذه الحيثية يكون أمر وجودي ليس أمرا عدميا، لأنك أوجدت الترك بنية. ولذلك حينما توجد الترك عجزا أنت آثم، كالذي هم بفعل المحرم وعجز عن فعله، إما لأنه مثلا ما استطاع أو لأجل صارف الله لأجل خوف الله، ففي هذه الحال هو آثم. وإن كان قال ابن القيم وغير من العلم ليس آثم الأثم الفعل ولكنه آثم، ليس آثم الأثم الفاعل ولكنه آثم. أو أنه هذا كم قول الآن؟ قولان. وفي قول يقول إن الترك لابد يقابله ضده وهو فعل الضد، فحين مثلا يأمر الله بترك الظلم فهو آمر بالعدل، يقول لابد تفعل العدل. لماذا؟ حتى يوجد منك أمر وجودي. فنقول آل الأمر الآن منكم إلى أن يكون من باب المأمور ليس من باب المنهي، وهذا ليس بصحيح. فقال هؤلاء حتى يكون تكليف بفعل لابد يفعل الضد، لابد يفعل الضد، فترك الكذب يلازم أن تلازم الصدق، وإلا لا تكون تاركا الكذب، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمر آل آل إلى فعل مأمور، واضح؟ آل إلى فعل. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما ذكر المحققون من ابن القيم وشيخه قبله ابن تيمية إن الأمر يرجع إلى نوعين: أن لا يأتي الفعل على بال الإنسان أصلا ويكون عنده ترك مستمر ولم يأتي يطر الفعل عليه أصلا، فهذا ترك محض، والترك المحض ليس فيه ثواب وليس عليه على صاحبه عقاب لأنه خال النفس. فشخص لم يأتي الفعل المحرم على باله وربما يجهله، وقد تعرضنا هذا تذكرون تعرضنا لهذه المسألة حينما تكلمنا وليس في الواجب تعرضنا لها فارجعوا إليها، هي ملخص. ومثله الترك غير قصد ذا نعم مسلم. فإذا كان تركا محضا يعني مجرد ملازمة الترك فهذا ليس في الحقيقة بفعل، لابد يكون النفس تتعرض لها شيء ثم تتركه حتى يكون أمرا وجوديا. فهذا الذي ذكره المحققون من أهل العلم، إذا كان مجرد ترك محض لا، أما إذا كان مجرد يعني ترك لأجل أن النفس طرى عليه ثم أحجمت فهذا هو الذي يعتبره فعلا، وهذا هو المكلف به حتى يصح أن يدخل تحت قوله فكفنا بالنهي مطلوب النبي. ولذلك اعتبر الرجل الذي أحد الثلاثة في أصحاب الصخرة اعتبر تركه فعلا واعتبره عملا صالحا توسل به إلى الله، وهو تركه لابنة عمه بعد أن هم بالفعل اعتبره عملا صالحا. فهذا قوله ولا يكلف بغير فعل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي. كفنا مبتدأ، مطلوب خبر، بالنهي متعلق بمطلوب، فكفنا مطلوب بالنهي، واضح؟ فكفنا بالنهي مطلوب النبي، يعني مطلوب النبي بالنهي هو كفنا. وكف هنا مبتدا مطلوب خبر وبالنهي جار متعلق باسم المفعول. فقال على هذا الكف فعل في صحيح المذهب، فهذا وجه كون الكف فعل لأنه يترتب عليه هذا الشيء. فقال فكف هنا مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب. فهل الكف فعل أو ليس بفعل؟ الصحيح أنه فعل، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للمعتزلة. فالكف فعل. وقبل أن ننتقل في تقرير هذا وبيانه، الذي يكلف به الإنسان لا يخلو إما أن يكون فعلا كإقام الصلاة وآيتها الزكاة وما شابه ذلك، وهذا كثير أمثلة لا تحصى في الشريعة، وإما أن يكون قولا، والقول فعل. وقد فسر جماعة من السلف الآية التي في آخر سورة الحجر، فوربك نسألنهم عما كانوا أجمع عما كانوا من قالوا عن قول لا إله إلا الله، وهو سماه عمل. وفي آخر سورة المطففين ذكر الله أشياء ثم قال هل ثوب الكفار، ومن ضمن ما وجد من أفعالهم قول، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وسماه الله فعل وإن كان في جملة أشياء هي أفعال، ولكن سماه الله فعل. وتوارد جماعة من أهل العلم ذكر آية آية الأنعام زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه، وهو قول ما قال ما قالوه. إذن قول وفعل، وبقي عندنا الهم الذي يصمم عليه العبد وسبق بحثه وهو يعتبر فعل. بقي عندنا ما هو موجود هنا وهو الترك، والترك فعل في صحيح المذهب، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. والسبكي ادعى في طبقاته أنه وقف على نصوص لم يقف عليها غيره بأن الترك فعل، نقول فذكر آية الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني تركوه فعلوا تركه وهو هجره أو وهو هجره. نعم استدلال لا بأس به، ولكن ليس معناه أنه لا يوجد إلا هذا النص. وذكر أنه لما سئل النبي عن أفضل الأعمال وقال ذكر أن تكف لسانك، وأن حينما تتأمل تجد النصوص كثيرة على أن الترك فعل، نصوص كثيرة في الصحيحين حديث أبي ذر وهو صريح جدا، لأنه سأل عن أفضل الأعمال فقال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد، ثم سألوا عن أنفس الرقاء أو أفضل الرقاء من ذلك قال أنفسها وأكثرها ثمنا، قال فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى، قال فرأيت أن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذا دليل أن الترك فعل. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي ذر إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت حسن أعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق، ومحل الشاهد قوله ورأيت من مساوي أعماله النخاعة في المسجد تترك ولا تدفن. وهذا يشمل من رآها ولا لم يفعلها، اعتبرها من مساوي الأعمال. فإذن الترك فعل. ولذلك اعتبر إماطة الأذى من شعب الإيمان، مع أنك ما وضعت أنت الأذى، فهذا دليل على أنك إذا رأيت أذى ولم تزل قد يؤثر على شيء من إيمانك، لأنه قد يضر مسلما هذا الأذى وإن كان من فعل غيرك، ولكنك تستطيع أن تزيله. فإذن الترك فعل، النصوص تدل على أن الترك فعل. بل إن كما سيأتينا في مذهب المالكية جعلوا هذه المسألة التي سيذكرونها جعلوها من باب الحكم الوضعي حتى ألزموا الصبي الضمان فيما قالوا إذا مر صبي وروجد صيدا مجروحا ويستطيع أن يذكيه، وما ذكاه، الصبي غير مكلف ولكن نستطيع أن نذكيه. فقالوا إذا لم يذكه ومات وأصبح الآن ميتا يضمنه مجروحا، يضمنه مجروحا. قال لأنه من باب الضمان، والضمان من باب الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا يشترط فيه. فهذه الفروع التي بناها قال فيها فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، هل لهذا فائدة؟ قال له فروع ذكرت في المنهج. المنهج هذا هو المنهج المنتخب، كتاب من كتب في قواعد المذهب للزقاق، أذكر أشتريته قديما له طبع ولكن سيئة، ما أدري طبع عاد ولا ما طبع الآن، اسمه المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق، وهم كبار علماء المالكية. قال من شرب أو خيط، ذكر أمثلة الآن، شرب أو طعام احتاجه شخص عطشان أو طعام احتاجه إلى جعان ولم يعطيه الطعام ثم مات، على القول أن الترك فعل يضمن لأنه تسبب بها. لكن من شرب أو خيط، عنده خيط وهو أصابته جائفة وما أعطاه الخيط، المهم شيء يمنع أيا كان، أو أن يحسمه بالنار كما يفعل بالسارق يجعل في الزي، المقصود أنه ما أعطاه ما يمنع الدم فبات يضمنه، على أن القول أن التارك فعل. من شرب أو خيط زكاة فضل ماء وعمد، احتاج إلى أن يضع عمده على جداره لا ضع عنها بين كتاب كما قال أبو هريرة، وهذا يؤيده حينما كان أميرا في المدينة لبني أمية، وعمد الرس شهادة، رسم شهادة يقرأ بالوجهين. إذا قلت رسم شهادة يعني عنده شهادة مكتوبة لشخص وما أظهرها أو أتلفها فإنه يضمن الحق لأن الترك فعل. وإذا قيل رسم يعني رسم يعني كتابة شهادة، شهادة يعني منطوقة، عنده شهادة يحفظها ولم يؤديها فضع حق هذا الرجل فإنه يضمن على القول بأن الترك فعل. وما عطل ناظر، ناظر على وقف الأيتام عطله ولم يؤجره فإنه يضمن على القول بأن الترك فعل. وما عطل ناظر وذو الرهن، عنده رهن وما وقال له صاحب حينما رهنه قال أجره وما أجره يضمن على القول بأن الترك فعل. وما عطى ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف، أعطي دابة وقيل ألفها فتركها حتى هلكت، وهذا واضح حتى على عند غير المالكية، سأذكر بعد قليل هذا ليس خاصا في مذهب المالكية. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم، امرأة زوجها وليه وفيها عيب يستوجب الرد وهي تعلم بالعيب، ثم عدم وليه يعني افتقر، على القول بأن الترك فعل يرجع عليها بالمهر لأنها تعلم بالعيب وهي كاتمة. وشبهها مما علم، مما شبه هذه الأشياء كقتل الشاهد، فإذا قتل الشاهد ضاعت شهادة، فمن قتله يضمن لأن الترك فعل. وهذا ليس خاص مذهب المالكية ولكن مذهب المالكية أوسع لهذا الشيء، ومذهب المالكي واسع عندهم حتى في مسألة اللقطة إذا لم يلتقطها. الإمام الشافعي مذهب الحنابل والشافعية والأحناف في الأكثر عندهم، يعني أنت حينما تجد ترى لقطة وما التقطتها ثم تلفت هل تضمنها؟ على المالكية تضمنها، وهذه أشد من مسألة أنك، لأن هذه المسألة هذه الصورة لا مسائل لا صور كثيرة. الصورة الموجودة عندنا هنا كما ترون يستطيع أن يفعل ولم يفعل، هذه اللي فيها خلاف بين المالكية وغيرهم. في صورة متفق عليها بين المذاهب، وهي لو أن شخصا حبس شخصا في مكان ولا يستطيع أن يصل للطعام ولا للشراب، فهذا حتى المذهب الحنبلي لو مات عليه إيش؟ القوت. فمن باب أولى على مذهب المالكية، من باب أولى عند في مذهب المالكية، لأنه باشر الفعل. ولكن الخلاف في مثل هذه الصور، فبعضهم يقول يأثم ولكن لا يلزمه شيء كقوت وما شابه ذلك، مع أنه يوجد في مذهب الحنابلة صاحب الإنصاف ذكره ذكر أن من عنده وثيقة وأتلفها تثبت حق شخص أنه يضمن، يعني كمذهب المالكية. كذلك ابن تيمية ونقل عن صاحب الإنصاف كذلك أذكره في من كذب على شخص حتى حمله حقا وهو لا يلزمه فإنه يضمن هذا الحق الذي لزمه. وثم قال صاحب الإنصاف ولهذا نظائر، لهذا المسألة نظائر. ويكفي أنه أن الإمام أحمد هذه المسألة من ضمن المسائل التي أحلف عليها. ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر مسائل أقسم عليها الإمام أحمد، وهو أنه سئل لما ذكر له أثر عن عمر أن رجلا طلب من الناس كان عطشان وطلب منهم الماء وما أعطوه حتى هلك، فضمنهم عمر الدية. فقدر أحمد تقول بهذا قال إي والله، هي من هذا الباب، لأن الترك فعل، فهو فتوى عمر، وهذا واضح، هذا واضح. هذا هو هذه مسألة عندنا. فعل